اللغز ده للسخاوي هو طبعا شرح لألفية الحديث للعراقي، وهو يختلف عن الشرح سابق للسيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل قراءة كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي والتعليق على القراءة بما تيسر من حيث توقفنا في الدرس الماضي. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: مثاله أي المذكور من التابع والشاهد لو أخذوا إهابها. مثاله دي اللي هي إحنا سبق مثال. نعم. سبق لنا مثال لابن حبان، ويعني مثال ابن حبان فيه يعني إفادات من حيث علم التخريج نبهت عليها. المثال الآتي هنا كذلك له إفادات متعلقة بعلم التخريج. طيب، ما دام ان الشيخ ابن الصلاح ذكر مثالا للمتابعه وذكر في نهايتها ان المتابعه اذا وصلت الى الصحابي وروي الحديث الذي حصلت فيه المتابعة عن صحابي آخر فهو الشاهد، فيبقى ما هو الداعي إن الشيخ السخاوي يذكر مثالا آخر؟ هذا هو الذي يعني سيظهر لنا من إضافة الإمام السخاوي لمثال آخر. وإلا لو اقتصرنا على المثال الذي ذكره ابن حبان لكان كافيا في المتابع والشاهد. غاية ما في الأمر أن الشيخ ابن حبان الذي نقل ابن الصلاح عنه ذكر سندا ولم يذكر بتونا، يعني قال انه حماد بن سلمة وابن سيرين وأيوب وابن سيرين وأبو هريرة، ثم قال ان روى صحابي آخر غير أبو هريرة فهو الشاهد، لكن لم يذكر متنا لهذا الإسناد. المثال الذي سيأتي هو مثال بالإسناد والمتن، ولعل هذا هو الذي جعل الإمام السخاوي يذكر هذا المثال الثاني. لأن هنا عندي مثلا في الطبعة اللي أنا بقرأ منها محطوط عنوان من جانب المحقق: أمثلة المتابع والشاهد. فالذي يقرأ يظن أنه لم يسبق مثال، بينما هو سبق مثال، فكان ذكره حسب الطبعة اللي معايا دي. لكن الطبعة دي تغيرت طبعا، والكتاب طبع عدة طبعات. احنا بس بننبه على أنه المحقق اللي يشتغل في التحقيق هو بيتاح له أو مسموح له من حيث مناهج التحقيق ان هو يضع عنوانا توضيحيا بين مربعين ويشير الى انه هو من اضافته هو. دي يعني اصول التحقيق تسمح بهذا. لكن احيانا الذي يستعمل هذه الرخصة لا يحسنها. هي دي التي نريد أن ننبه عليها. فهنا بحسب الصنيع اللي موجود هنا ما لم نكن بحاجة إلى عنوان يذكر فيه أمثلة المتابع والشاهد، حتى إن القارئ إذا قرأ من أول الدرس يشعر أن هذا هو المثال الوحيد، بينما هو تقدم مثال يصلح للمتابع والشاهد، وبذلك لم نكن بحاجة إلى هنا. فإن كان ولا بد يريد يعني المحقق أن يذكر، فيذكر إضافة، وهو يقول المتابع والشاهد المقترن بالمتن، لأن هذا هو الفرق بين المثال الأول وبين المثال الثاني. فلذلك أنت كمشتغل بالتحقيق لا تسرف في استعمال ما أجيز لك، لأنك يمكن أن تضع هذه الإضافة في غير موضعها. هذا هو المقصود. تفضل يا شيخ. مثاله أي المذكور من التابع والشاهد لو أخذوا إهابها. أي المفروض بقى الشيخ السخاوي يقول كده، مثاله مع المتن، لأنه سبق مثاله مع السند دون متن، فهذا هو المثال الثاني وليس هو المثال الأول للمتابع والشاهد. تفضل يا شيخ. مثاله أي المذكور من التابع والشاهد لو أخذوا إهابها أي جلدها فدبغوه فانتفعوا به. المروي عند مسلم والنسائي من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال وذكره، يعني ذكر الحديث. ودي يعني الطريقة أن التخريج لما ما تذكرش المتن تشير إليه، إما أن تقول به وإما أن تقول فذكره أو تقول الحديث، لا تكتفي بما ذكر حتى لا يفهم القارئ أن الحديث قد انتهى، والحال أنه لم ينتهي. فلفظة الدباغ فيه ما أتى بها عن عمرو من أصحابه إلا ابن عيينة بالصرف للضرورة، فإنه انفرد بها ولم يتابع عليها. ده بحسب من؟ بحسب من قال هذا بالتفرد. إن هناك من قال إن هذا الحديث وهو حديث شاة ميمونة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ مر بشاة مذبوحة فقال، يعني الحديث وفيه هل أخذوا إهابها فدبغوا، فقالوا إن لفظة فدبغوا هذه لم يذكرها إلا من؟ إلا ابن عيينة. وابن عيينة هنا لما تتأمل أنت الإسناد تجد أنه هو موقعه قبل يعني نهاية السند من أعلى، ولكنه مأخوذ من أثناء الإسناد. دي نقطة في التخريج، أنه هو بيقول فيه الشيخ السخاوي المروي عند مسلم والنسائي من طريق سفيان، ما قالش عن سفيان. لماذا لم يقل عن سفيان؟ لأنه لو قال عن سفيان سيكون سفيان شيخا للنسائي وشيخا للإمام مسلم، والحال أنه ليس كذلك. فما دمت قد حذفت جزءا من أول الإسناد لابد أن تستعمل كلمة من طريق لكي يفهم القارئ أنك حذفت قبل هذا من أول الإسناد راويا أو أكثر، وأن عليه أن يرجع إلى الكتاب الأصلي لكي يحصل على بقية الإسناد. وهناك كثير من الكتب اللي هي محققة بواسطة محققين كثير مشهورين لا ينتبهوا لهذا، وكثير من طلبة العلم بياخدوا يعني الثقة من الكتب المحققة، ان الذين حققوها ناس مشاهير فيعتبروا ان هذا الصنيع منهم، وخاصة ان صنعة التخريج صنعة تقوم اصلا على الخبرة العملية، فهو يقول عن فلان. بل إن في حواشي التخريجات هذه، وأنا بقول كده لأن بعض الإخوان اللي مشتغلين في الرسائل بينقلوا الهوامش دي في بحوثهم بدون مراجعة اعتمادا على إن المحقق مشهور الشهرة، فيقول لك أنا عمري أجيب حاجة يعني أحسن من فلان، فيجي واخد الإحالة اللي هي في هامش المحقق ويستعملها. طبعا لو هو فاهم يعني الصنعة هيجد ان فيها خطأ، لان احيانا كذلك في هوامش الكتب المحققة للمشاهير لا اريد ان اذكرهم حتى لا يعني افتح على نفسي بابا انا في غنى عنه، لكن التنبيه ضروري إنه أحيانا السند اللي فيه تعارض وصل وإرسال هو يذكر الرواية الموصولة على أن هي قوة الرواية المرسلة، أو الرواية المرفوعة على أن هي أو الموقوفة أيهما قوة الأخرى، والحال أنها تعلها. ويذكر طبعا المصادر، فانت تقول طب ما هو علم كويس يعني بدل ما اروح انا اتعب نفسي يعني هو الشيخ هيقرا، فطبعا ايه دي من تلبيس ابليس. ابليس له تلبيسات على كل طوائف المتدينين، هذا كتاب ابن الجوزي فيه هذا، تلبيسه على التجار، تلبيسه على طلبة العلم، تلبيسه على اللي زي حالاتنا، ما فيش حد فينا معصوم. فلذلك إذا وجدت كلمة من طريق أو أنت أردت هذا السخاوي بالذات وخاصة في المقاصد الحسنة يفرق كثيرا بين عن فلان وبين من طريق فلان. فهو هنا قال مسلم والنسائي من طريق سفيان، يعني معناته أن أول السند ليس مذكورا. فإن انفرد بها ولم يتابع عليها وقد توبع شيخه عمرو عن عطاء في الدباغ فأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل شاة ماتت ألا نزعتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به. قال البيهقي وهكذا رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء، فهذه متابعات لابن عيينة. هو كده مش سبق ذكر المتابعة القاصرة يا شيخ؟ لأن سفيان بن عيينة متابعة قاصرة، احنا قرينا المتابعة القاصرة. لسه نيجي في الاخر، لسه ما يجيب بقى طريق ابن وعلة. لا لا لا ده هي قبل يا وانت محمد ما تخلي بالك انت قاعد جنب الراجل انت اللي روشته. فاحنا هنا الحديث اللي ذكرناه حديث الدباغ ده تفرد به ابن عيينة. هل هذا التفرد يجعل الحديث خالي من المتابعة؟ قال لا، هو توبع شيخه يعني متابعة قاصرة. فالمتفرد إذا توبع شيخه يستفيد هو من المتابعة القاصرة لشيخه ويندفع عنه التفرد. لماذا؟ لأن الطريق الذي فيه متابعة شيخه هي برواة آخرين. إذا جبت أنت الإسنادين وكتبتهم تجد أنه لم يذكر في المتابعة القاصرة ابن عيينة، لكن ذكر راوي آخر مقابل ابن عيينة، وإن كان لم يوافق ابن عيينة في شيخه. فهذا مثال للمتابعة القاصرة وليس للمتابعة التامة. فيمكن للمتابعة القاصرة أن يقال على الشخص الذي لم يتابع إنه متفرد. هل هذا التفرد مطلق ولا نسبي؟ نسبي. فهو ابن عيينة لم نجد شخصا شاركه في شيخه، إنما الطريق الثاني اللي هو بيقول فيه الشيخ السخاوي وقد توبع شيخه عمرو بن دينار عن عطاء في الدباغ فأخرجه الدارقطني. فدي سقطت الظاهر. سقط عندك؟ لا أنا قرأتها. طيب، لأنه إحنا لو لم ننبه عليها لكان المثال قاصرا في هذا، فأصبح تفرد سفيان دفعه متابعة شيخه لأن شيخه جاءت المتابعة له من إسناد آخر. فالتعدد في الطرق موجود، وإن كان التفرد من ابن عيينة موجود، فيبقى تفرد نسبي وليس تفرد مطلق. وتحققت بالمتابعة القاصرة ما يتحقق بالمتابعة التامة من حيث الإسناد عموما. فالمتابعة القاصرة تقوي السند والمد، والمتابعة التامة تقوي السند والمد من حيث التقوية. يحصل بالقاصرة والتامة التقوية، لا يضر. لماذا؟ لأن التفرد الذي حصل للراوي ولم يحصل لشيخه وجد راوي آخر مقابل له، بحيث لو كتبنا الطريقين سنجد أن الحديث له طريقان رغم وجود تفرد ابن عيينة عن شيخه. تفضل يا مولانا. فاعتضد بها ثم وجدنا من رواية عبد. اعتضد بها المتابعة القاصرة تعضد كما تعضد التامة، كما تعضد التامة من حيث التقوية، لكن ليس من حيث المتابعة في الشيخ الذي روى عن شيخه. فهي مثلها في التقوية ولكن ليست مثلها في معالجة الطريق نفسه. ولذلك كثير من الكتب المطبوعة إذا كنت أنت دارس موضوع المتابعة التامة والقاصرة تكتشف إن أحد الطريقين ساقط منه راوي ولا يظهر هذا إلا إذا جمعت الطرق وعرفت أنه لا بد أن يكون ساقط هنا طريق راوي، وبذلك أصبح السند منقطعا لكن هنا في السند ده الإسنادان متصلان والمتابعة قاصرة لأن التقى الإسنادان فوق ابن عيينة، فأصبحت المتابعة لشيخه وليست له. فاعتضد بها. ثم وجدنا من رواية عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس المرفوعة فأصبح دلوقتي الصحابي باقي ولا تغير؟ أيوة هيقول لك بقى، هيقول لك كلامه، هيقول كلامه. فاعتضد بها. ثم وجدنا من رواية عبد الرحمن عن ابن عباس مرفوعا أي ماء إهاب بكسر الهمزة أي جلد دبغ فقد طهر، أخرجه مسلم وأصحاب السنن، ولفظ مسلم إذا دبغ الإهاب. فأصبح المتن لفظه مختلف ولكن معناه متفق، ولفظ الدباغ موجود، فأصبح ليس هناك تفرد في ذكر لفظ الإهاب. فاضل بقى بقية الكلام، هل المتابعة دي اللي هو ذكرها الآن اللي هو رواية عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس تامة أو قاصرة؟ أكثر من فأصبح معنا متابعتين قاصرتين، إلا أن إحداهما براويين يعني قاصرة بواحد والثانية قاصرة باثنين. تفضل. فكان فيه لكونه بمعنى حديث ابن عيينة شاهد في شاهد. نقول احنا الان داخلين مع بعض على انه زي ما قال الشيخ ابن الصلاح وابن حبان انه ان تغير الصحابي فهذا شاهد، لكن ان كان الصحابي هو يكون متابعا الا انه يدخل فيه التمام والقصور. فلماذا سميتم هذا شاهدان؟ قال احنا سمينا هذا شاهدا لننبه على ان من العلماء من يعتبر ان المتابعة اذا لم تتفق في اللفظ تكون شاهدا ولا تكون متابعة، فيبني الوصف وإن اتحد الصحابة. طب مين اللي يعمل كده عشان لما نروح نقرأ نلاقي؟ قال افتح المستدرك وأغمض عينيك، يعني افتحهما، فستجد أن الحاكم يقول للحديث شاهد ثم يذكر الشاهد عن نفس الصحابي، ومرة تانية يقول له متابع ثم يذكر شاهد. فهو تارة في المستدرك يطلق الشاهد بمعنى المتابع، وتارة يطلق المتابع بمعنى الشاهد. فإذا قرأته فتجد فتح المغيث للسخاوي قال لك إن من العلماء من يفعل هذا، لكنه خلاف المستقر عليه أو الشائع. والدليل على ذلك أن الحاكم نفسه في كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح يرجع إلى الأصل اللي هو عليه الجمهور، فيسمي المتابع متابع ويسمي الشاهد شاهد. فمن يسأله يقول طب لماذا لم تفعل هذا في المستدرك؟ يقول أنا وجدت الإصطلاحين معمولا بهما فاستعملت هذا في كتاب وهذا في كتاب. ولذلك الشيخ السخاوي لما جاي يقول إن المتابع يبقى صحابي أو صحابي تاني قال وقد يطلق المتابع على الشاهد، والأمر سهل. سهل لماذا؟ كيف أنه سهل؟ لأن المقصود بالشاهد والمتابع هو التقوية وإثبات عدم التفرد، وكلاهما والتفرد يحصل بالشاهد ويحصل بالمتابع. وهذا الذي يجعلنا ننادي الآن هو من خلال هذا الميكروفون إن مقولة إن الشاهد لا يقوي السند مقولة غير موافقة لمبحث المتابعات والشواهد اللي في كتب المصطلح. فهم الآن كما ترون لم يفرقوا في التقوية بين السند وبين المد، ولم يفرقوا في التقوية بين المتابع وبين الشاهد. فأين دليلكم على هذا التقسيم؟ أنا درست على مشايخ وقالوا لي كده، بس ما كنتش في درجة إني أسألهم إنه جبتوا الكلام ده منين. كان يعني أدب الطالب مع الأستاذ يصل لهذه الدرجة. كون أنت الآن يعني تجد إني لا، أنا درست البعض طلاب كانوا يكتبوا عني وبعدين يقولوا أنت أخطأت أمس في كذا، فأقول يعني أنا لا أذكر. اعترف يا شيخ اعترف. ومنه الآن أساتذة كبار وما يزورون أقول له فاكر يا فلان لما كنت تقول لي؟ يقول والله يا شيخ كنا نقول لا تحيا. فلم نكن في يعني موضع أن نسأل أستاذنا من أين أتيت بهذا. فلذلك يختلف الأمر الآن، أصبح اللي هو يعني تساهلنا في قبوله أصبح قاعدة مش عارفين نقلقها من أذهان إخواننا الباحثين الجدد اللي هم بيدرسوا الآن دراسة الأسانيد كمادة أصلية. فنرجو أن نحتكم إلى القواعد. ليس رأيا شخصيا، ولكن هذه هي المظنة التي نستفيد منها حكم المتابع والشاهد، وهو أنه لا تفرقة بينهما من حيث التقوية للسند والمد. وإضافة لذلك ذكر بعض مصطلحات بعض العلماء الذين سموا المتابعة التي تكون المتن فيها مخالف لفظا للمتن الآخر شاهدا. لكن أنا الذي قرأت كما ذكرت لكم قبل ذلك في معجم الطبراني إنه يقول الصحابي للصحابي الآخر اشهد لي، فيقول نعم. فلذلك أصبح تسمية متابعة مخالفة لما نطق به الصحابي، وأصبح ترجيح إن الشاهد هو ما كان من صحابي آخر هو الراجع. تفضل يا مولانا. أي عند من لا يعتبر فيه أن يكون عن صحابي آخر بل يكتفي بالمعنى. أيوة، يقول لك إنه إذا كان المتابعة غير موافقة في اللفظ فنسميها شاهد. هذا اصطلاح جرى وطبقه الحاكم في المستدرك من الكتب المطبوعة التي بين أيدينا. تفضل. وأما من يقصر الشاهد على الآتي من حديث صحابي آخر وهم الجمهور، فعند الجمهور لهم مستند أو ليس لهم مستند؟ لهم مستند، بس يعوز إنك تقرأ. ما دمت تقرأ تجد. أنا اللي وجدته في الجزء الرابع من معجم الطبراني هو هذا، أن الصحابي قال له أظنه رافع بن خديج بعدما روى الحديث قال أتشهد يا حذيفة؟ قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. فطالما الصحابي نفسه سماه شاهد، إيه أنت تيجي تغير لماذا؟ إحنا أصلا نتلمس أي مستند عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم لكي نؤصل المصطلح حتى يكون ظاهرا في أذهان الباحثين أنه ليس من وضع واضع. فعندهم أن رواية ابن وعلة هذه متابعة لعطاء، ولهذا عدل شيخنا عن التمثيل. واحد يقول لك طب ما دام ده في الطبراني الحاكم يعني ما أراش الطبراني؟ لا أراه، لكن هو إمام يعني يرى الاجتهاد، وطالما أنه لم يغير خطأ إلى صواب أو صوابا إلى خطأ فيجد أنه ما زال يعني في دائرة القبول ويؤصل للناس مثل هذا. ومثل بحديث فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى جميعا. أيوة. وهو ما رواه الشافعي في الأمة. ده كلام مين؟ ده كلام السخاوي بيقول شيخي أنا بقى ابن حجر لما لقى المسألة كده ما فيهاش توضيح، وهو رجل يعني فهم القاعدة، فراح جمع لها هو مثال وذكر المثال، والمثال ده موجود في نزهة النظر اللي هي الشيخ السخاوي نقل منها. وهو ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإنه في جميع الموطئات. جميع الموطئات دي لا مش صح، جميع الموطئات ليس صحيح، وإنما في أكثر الموطئات. ولذلك الزركشي على ما أذكر الآن في النكت ما قالش جميع الموطئات، قال أكثر الموطئات. لماذا؟ لأن الإمام البيهقي اللي هو هتيجي الانتقاد عليه لما روى هذا الحديث في سننه رواه من طريق عبد الله بن بكير عن مالك بمثل رواية الشافعي، وعبد الله بن بكير له موطأ ونسخته دلوقتي ناس شغالة عليها مسجلها رسائل وشغالة عليها. احنا ما فقدناش اللي مشهور رواية يحيى، موجودة رواية أبو مصعب، وموجودة قطعة من رواية القعنبي، وأيضا قيل لي في المدينة إن رواية القعنبي وجدت لها نسخة كاملة وأنه يشتغل عليها أحد أساتذة الحديث في أهل في المدينة. فأصبح إن الموطئات دي لها نسخ، والإمام البخاري لما يروي حديثا من موطأ مالك يرويه بواسطة القعنبي، أما الإمام مسلم عندما يروي حديثا يرويه من طريق معن بن عيسى، ومعن بن عيسى من رواة الموطأ، والقعنبي من رواة الموطأ. رواية معن حتى الآن ما شفناهاش، ولكنها موجودة في المصادر التي روت عن الموطأ قبل أن نفتقد نحن نسخة كما هو الحال الآن. فالإمام مسلم كان عنده نسخة من الموطأ برواية معن بن عيسى، فإذا قرأت أنت الحديث في مسلم ووجدته يروي يدخل مالك تلاقي أنه هو يقول حدثنا معن بن عيسى، معنى هذا أحد رواة الموطأ عن مالك. تفضل يا مولانا. فإنه في جميع الموطئات. يبقى بقى مش في جميع الموطئات، في كثير أو في أكثر، في أكثر الموطئات، لأن عبد الله بن بكير له رواية والرواية موجودة، والإمام البيهقي روى الحديث من طريق ابن بكير عن مالك في سننه الكبرى الجزء السادس الطبعة القديمة صفحة 205. اللطيف بقى في الموضوع إن المحقق الطبعة اللي معايا دي الشيخ علي حسين يقول لا الرواية دي مش موجودة، أنا بحثت عنها منش لقيها، مع إنه محول تحت على 205 نفسها، لكن لماذا لم يجدها؟ أما من وصلها تعرف، لأنه هو ما حدش علمه الطرق، هم ادوله يعني ناس جرعة من علوم الحديث وقالوا خلاص اشتغل محقق، فاشتغل هيعمل ايه؟ أما يأتي لغاية هنا في محققين ناصحين شوية، الحتة اللي ما يعرفوهاش يسيبوها ما يعلقوش عليها، ودي أسلم. لكن حاجة ما انتش عارفها وتقول والله غير موجودة، يبقى ارتكبت أمرين. فما تكون ناصح يبقى ايه؟ انجب نفسك، ما تخشش حاجة تدخل في شيء أنت لا تحسن. وإحنا ما نحاسبكش، أنت أحسن من أنت، بإحنا عملنا إيه؟ مدعين قاعدين أهو زي ما أنت شايفين، يعني اللي إحنا نعرف عملنا إيه؟ فاللي هو ما يعرفش أو نص معرفة وعمل كتر خير، بس هو قاعد بقى إن إحنا إيه؟ نحدف فيه بالطوب. فبنحدف فيه بالطوب ليه؟ عشان ما تكترش بقى دي، يعني لا يكسر المشتغلون بخدمة النص نصوص الحديث وهم غير ذي خبرة، بس ملاش يكتروا، ماشي هيكتر يتعلم شوية، مش يعني ليس عيبا انك تتعلم او تسأل، هذا لا يضيرك في شيء. لكن يقول لك انا شيخ كده وبقيم من الناس في الصلاة واروح اسأل واحد من اللي بيصلي ورايا، لا طبعا الشيطان هو اللي يديله كده، هو ده ليس صحيحا. يقول شيخ ويسأل تلميذ. تفضل يا مولانا. فإنه في جميع الموطئات عن مالك بهذا السنة. طب هو قال في جميع الموطئات ليه بقى؟ يعني شاف أو حاجة، يعني الإمام السخاوي عالم مطلع لا شك، هو كان في مكة مدة، ونعرف ناس من أهل مكة كانوا يمتلكوا نسخا من روايات الموطأ كثيرة، لا تقل عن 9 روايات يمتلكون أصولها الخطية بس في بيوتهم ليس في مكتبة عامة. فيمكن ساعة السخاوي كان موجود، هو كان يعني موجود آل فهد، دول اللي هو ابن فهد المكي، وكانوا ناس عندهم مكتبة خاصة كبيرة، ممكن يكون شاف النسخ فيها، لكن كما ذكرنا لعله لم يراجع فقال في جميع الموطئات، وهو ليس في جميع الموطئات، بل إن رواية القعنبي اللي هو رواها مالك وهتأتي تذكر الآن هي بمثل رواية الشافعي، فكأن الإمام القعنبي اختلف عليه. تفضل يا مولانا، أنت جالس في الآخر ليه التواضع كده؟ تفضل يا شيخ، حتى إذا يعني احتاجك تصوبنا. بارك الله فيك، أنت لماذا صرفت الشيوخ؟ كنا مستفيدين. بارك الله فيك والله، ما انا كنت ارجع لك الشاي، قلت يعني انت جاب لنا شويه شاي وتخلي الراجل يعاكسنا. ماشي يعني. تفضل. واشار البيهقي الى ان الشافعي تفرد بهذا اللفظ. شوف بقى، شوف خلي بالك من العباره دي، اشار الشافعي الى ان اشار البيهقي الى ان الشافعي تفرد، ما قالش قال، لم يقل السخاوي، قال البيهقي إن الشافعي تفرد، إنما البيهقي أشار. فأخينا لما أرى إشارة البيهقي ما فهمش إنها دي إشارة لتفرد الشافعي، فقال أنا ما لقيتهاش، وهي موجودة، هي موجودة. ليه؟ لأن لفظها كيف قالها البيهقي؟ قال البياقي رواه جماعة عن مالك على اللفظ الأول، اللفظ الأول اللي هو فاقدروا له، بعد ما ذكر رواية الشافعي اللي هي أكملوا عدة شعبان 30 يوما، قال رواه جماعة على اللفظ الأول اللي هي فاقدروا له، فمقتضى الكلام إن الشافعي تفرد. ولذلك السخاوي ما قالش إن البيهقي، قال تفرد الشافعي، إنما قال أشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد برواية أكملوا شعبان 30 يوما. فكاتب أخونا ده لم نطلع على المصدر الذي وردت فيه هذه الإشارة، مع أنه هو شوف بس بقية الكلام. أما السنن الكبرى فقد أشار إلى رواية القعنبي في البخاري وساق الرواية، والقعنبي له متابعات وشواهد. انظر السنن 405، والعبارة اللي نقلتها لكم دي هي في 405. لكن عايز واحد يكون شارب حاجة غير الشاي طبعا ده، لأنه ويفهم انه ما دام قال الجماعة روت الأولى، إذن التي رواها الشافعي تفرد بها. فيقول لك الشافعي ما قال، البياقي ما قال، ما هو ما يقولش، هو معتمد على انك فاهم. كونك لست فاهما هذه ليست قضية. فلما قال البيهقي روى الجماعة الأول، إذن الشافعي تفرد. لسه كمان يعني الإمام ابن حجر على إمامته هيقول كلام أنه فعلا تفرد. فلذلك يعني أنت لما تقرأ شيء ما تحطش حملك على إمام سابق، تستطيع أنك أنت تصوب شيئا لم ينتبه هو إليه. يمكن أنك أنت تكتشف شيئا هو لم لأنه هو مثله مثلك مدام ليس معصوما، لكن لا تفقد الثقة فيه. لا أنت كل مرة تقول ما يمكن ابن حجر وأنا ابن حجر زيه، لا أبدا. ده ابن حجر سواء يتكلم في حاجات فعلا من يقرأها يشهد له بالإمامة وزيادة، لأنه يأتي باجتهاد على القواعد لم يوجد إلا في ما كتبه. لكن لكل عالم هفوة. فإذا الهامش اللي هو مكتوب إنه ليس في كلام البيهقي إشارة للتفرد خطأ، والصواب إنه البيهقي أشار لأنه قال إن الجماعة العدد الكثير روى لفظ فاقدروا له، والشافعي روى بلفظ فأكملوا شعبان 30 يوما. وطبعا هناك فرق، والشيخ فضيلة الشيخ يعرف الفرق وهو مؤثر في هذا. تفضل مولانا. وأشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ عن مالك. أيوة، من ناحية أنه إيه، أنه قال إن الجماعة رووا باللفظ الآخر، فمفهوم المخالفة كما يقولون إن الشافعي تفرد، فأصبح الكلام مفهوما وليس منطوقا. كل ده إن هو التعليم التخريج ما بقاش بالطرق، لو بالأسانيد ويقول لك الراوي ده دخل كده وده، من أول ما يعرفك التخريج ويفتح عينك عليه تبقى سهل، لكن أول ما ياخدك من الأول ويحطك عند المتن ويقول لك ده مش تبعك، خلاص بعد مدة نيجي نرجعك يصعب عليك. خلاص تفضل يا مولانا. فنظرنا، فإذا فنظرنا، مين بقى اللي بيقول فنظرنا؟ يعني إحنا اللي بحثنا الموضوع ده نظرنا وفتشنا سنة كام؟ سنة 800، والرواية البياخي ميت سنة كام؟ 458. فيمنع أنك تنظر فيما هو فيه؟ لا يمنع. فهل نظرنا؟ هو قال هنا الشافعي، فقلنا طيب نشوف التخريج. ولذلك من فوائد التخريج جمع الطرق التي يمكن أن تغير التفرد الذي حكم به في الكتب من سنين. وإحنا معانا دلوقتي الدكتور أسامة، هو اشتغل في الغرابة عند الإمام البزار، وكان يثبت من خلال التخريج أن حكم البزار بالغرابة غير مسلم بناء على الطرق التي وقفنا عليها الآن، وأنه قال لا يوجد طريقة البزار في الغرابة حاصرة. يقول لك هذا الحديث لم يروه عن فلان، حتى أحيان كثير لا يذكر حسب علمي زي الترمذي، أحيان يقول لا نعرفه، أحيان يقول ليس على طول. فأثبت التخريج خلاف ما أثبته البزار. فنظرنا نحن المتأخرين، فنظرنا فإذا البخاري قد روى الحديث في صحيحه، فقال سنة عبد الله بن مسلم القعنبي، سنة مالك، أدي عبد الله بن مسلم القعنبي، سنة مالك به بلفظ الشافعي سواء، أدي به، أدي كلمة فذكره، يعني معناه ليست هناك فروق بين المتنين. إذا قلت فذكره وسكت، أو قلت به وسكت، فمعناه أن اللفظين الروايتين متفق. إن كانت هناك فروق لا بد أنت كمخرج أن تنبه عليها، به بمحوه بمعناه. وإن قرأت في جامع الترمذي بعناية تجد أحيانا يقول بنحو معناه، فيعرفك أن حتى المعنى في فصل آخر. فنحو معناه يعني الذي اشتمل على أكثر المعنى، وبمعنى الذي اشتمل على معنى الحديث كاملا. تفضل يا مولانا. فهذه متابعة تامة في غاية الصحة لرواية الشافعي. والعجب من البيهقي، شوف بقى، شوف الشيخ ابن حجر يقول والعجب من البيهقي. طب ليه العجب؟ ما انت اقرا الموضع، يعني ما رجعوش عندما ما قال العجب من البيهقي، لأنه لا عجب من البيهقي، فقد ذكر رواية القعنبي ونسبها للموطأ للبخاري، وانتقد الحديث بناء على أن نعرف أن الشافعي توبع من القعنبي. إذا رجعتم إلى موضع الحديث في سنن البياقي ستجدون ذكر رواية القعنبي، وإذا رجعتم لمعرفة السنن والآثار كذلك تجدون ذكر رواية القعنبي عن مالك ونسبها. طب بعد ما نسبها، ما هو بقى زال التفرد، أصبح الشافعي والقعنبي روى أكمل 30، والأكثرون رووا عن مالك فاقدروا له. وده انتبهوا له شوية، ما هو ملوش في الموضوع، معلش ما يزعلش منا، يعني لحد ما النقطة دي ماشية، لكن لحد العلل انتبهوا لنا شوية فيها. فالبيهقي قال إذا مشينا على معارضة الأكثرية بالأقلية، أنا لا أنكر أن الشافعي توبع، وتوبع من القعنبي كما عند البخاري، وبالتالي مكان العجب ده زال ليس موجودا. طب أمال المنتقد له سبب انتقاده ماذا؟ ما لم يراجع الموضع حين كتب هذا، فلذلك يعذر، لأنه لو راجعه لا يخفى عليه. البيهقي في هذا الموضع أصل أصلا في باب العلل خلاصته أنه إذا روى الوجه جماعة من الثقات وروى الوجه الآخر اثنان من الثقات فحسب القاعدة العامة للترجيح تبقى رواية الاثنين شاذة، لأن قاعدة الأكثرية متحققة والأوسقية موجودة. طب يبقى التعليل ماذا؟ قال البيهقي: لعل إن صحت أو إن كانت رواية الشافعي والقعنبي محفوظة فيكون هناك راوي تحتيهم في الإسناد، لأنه كثيرا ما يكون المختلفين على الراوي ثقات والعلة من تحت، فيقول لعل الراوي دخل له حديث في حديث، بمعنى أنه هو بدل ما يقول اللي هو تحت الشافعي وتحت القعنبي، لأن القعنبي له روايتين، لعله بدل أن يقول فأكملوا فاقدروا له ذكر بدلها فأكملوا عدة شعبان، وبالتالي يبقى الرواية دي معلة بمخالفتها للأكثر ومخالفتها للمتن التي يسمونها دخول بعض الحديث في بعض. وبعدين الإمام البيهقي قال: ويمكن الجمع بينهم. طب كيف يمكن الجمع بينهما وأنت قررت الأول أن الأكثر خالفه الأقل فأصبح الراوي حديثا في حديث؟ قال لك: لنفرض بقى إن احنا بحثنا في من دون القعنبي ودون الشافعي فوجدناهم متمتعين بأوثقية زائدة لا يدخلها الشك. قال: يبقى الأكثرية قرينة والمتابعة قرينة، ويكون كل وجه قد وجد له قرينة فصح الوجهان. وأصبح هذا الموضع يؤصل لصنيع الإمام ابن حجر كثيرا في الفتح، أنه يأتي بالتخريج ويقول: من حيث الترجيح فالأكثر على كذا، ويمكن الجمع على كذا، على وجود قرينة للوجه الذي رواه الشافعي وهو عدم التفرد، ووجود قرينة للوجه الآخر وهو أكثرية الثقات. وإذا ما لزقتش دي هم اللي شغالين في العلل عارفينها، والباقيين يهمكم أن قد يختلف العلماء في الحكم بإعلال الحديث وبصحته، وكل منهم يكون له دليله، والممارسة تساعد على ذلك. بس فضل مولانا. والعجب من البيهقي كيف خفيت عليه، ودل هذا على ما خفيتش، هي ما خفيتش، ده هو راوي ويقول رواه ما كده، لم تخف عليه بل ذكرها نصا، يقول كده: فإن كانت رواية الشافعي والقعنبي من جهة البخاري محفوظة فيحتمل أن يكون مالك رواه على اللفظين جميعا. هذا نص كلام البيهقي، فيكون الشيخ لم يراجع الموضع حين تعجب من البيهقي. انت ما تكون بتقص وتلزق تقول يا اخي ده ادي دليله، يجي عامل ويحط هامش وتحت انظر البيهقي وخلاص نحطها على الترابيزه ونسقف. لذلك الحواسب كثيرا ما تتعبنا نحن المراجعين للرسائل، لأنه قد يعطيك الحاسب رواية الحاكم ولا يعطيك تصحيحه، لأن الحاكم يكون صحح قبل كده بعشر سطور والحاسب ما يجيبش اللي قدامه الآن نعمة حديد، وانت بقيت ايه آلة أخرى جديدة، فتروح قال ويزيد هو بقى من عنده، وسكت عليه الحاكم ويكون الحاكم كان صححه، لكن قبل الموضع اللي هو استدعيته انت بالحاسب بعشرة أصل، وطالما ان صباعك الكريم ده ما شغلش الحاسب هو الآخر يرسل عليك بالحمم، ودي حكمة الله أنه يظل مخك له فائدة حتى تلقى الله، فإن عطلته عليك الإثم. تفضل مولانا. ودل هذا على أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا. أيوة خلاص كده، ده كلام البياقي، قال خلاص يبقى الحديث ثابت، وإن رواية القعنبي أنا شفته في البخاري وأبدا ولم تخف علي. وقد توبع فيه عبد الله بن دينار، وقد توبع فيه عبد الله بن دينار من وجهين عن ابن عمر، أحدهما أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة عن عبيد الله من طريق، يبقى السند رايح منه حتة وتبقى من أوله، ما يحذفوش في السند من آخره ويقوله من طريق، لازم يبقى من أوله. فإذا وجدت في الكتب اللي بتقراها للمعاصرين ولا للمتقدمين اللي هم يعني بعد 400 ولا كده لم يستعملوا من طريق وعن في موضعها، فاعلم أنه توسع وليس دليلا على أن ما نقوله خطأ. من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث، وفي آخره فإن غمي عليكم فاقدروا 30. أيوة. والثاني أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد ابن زيد عن أبيه عن جده عن ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم فكملوا 30، فهذه متابعة أيضا لكنها ناقصة. خلاص، فدلوقتي جاب هو مثال للمتابعة وبينها ودفع بها التفرد وانتهى منها، ثم سينتقل إلى الإيه؟ إلى الشهر. ومعنى كده أن فضيلتك اللي هو جنابك لما تيجي تجمع طرق حديث تبدأ بالمتابعات وتنتقل بعدها إلى الشواهد. جبنا منين؟ من الجماعة دول اللي احنا بنتعلم منهم الصنعة. واحد يقول لك لا ده مدارس، مدارس بعد دول ما عملوا. وله شاهدان أحد يبقى بعد الشاهد يا مشايخ الكون، المخالفة. فالموافقة إما أن تكون متابعة وإما أن تكون شاهدا، والمخالفة أن يجتمع راويان على شيخ ثم يختلف الإسناد أو الإسناد والمتن أو أحدهما في بقية الحديث. وكنا ساعة اشتغلنا شغلة العلل دي في الأول في أماكن يقولوا لك ما تجيبش حاجة من دماغك إلا إذا تيسر لها دليل يكون أفضل، فشاء العليم القدير إني نجد في ترجمة الإمام الزهري تعريف المخالفة ولم ينبه عليها أحد قبل الشيخ أحمد معبد أبدا، وكل من ينقلها إن لم يكن اطلع عليها بعد ما نبهت عليها فهو يعني ممن يتوسع في نسبة الشيء إلى غيره. وأنا لا أزكي نفسي، لكن لم يقل أحد عن تعريف المخالفة ينبه عليها قبلي وهي في غير مظنتها. ففي ترجمة الزهري وبيتكلم على مروياته قال الإمام أبو داود: والمخالفة عندنا أن يجتمع جماعة على وجه بالكلام ده بالمعنى، ويجتمع جماعة على وجه آخر من كلام الإمام أبي داود في ترجمة الإمام الزهري من تاريخ ابن عساكر تحديدا. فهذا هو الوجه الثالث من وجوه التخليل، إما متابعة وإما شاهد وإما مخالفة. وقبل هؤلاء جميعا إما تفرد، وهذه هي الفوائد المطلوبة في جمع الطرق وأيضا في تطبيق علم التخريج تطبيقا اصطلاحيا على ما بيناه الآن من خلال هذا المبحث. ومن أراد التفرد لكامل السنة يقرأ مسند البزار أو يقرأ المعجم الأوسط للطبراني، لأنه يقول فلان من أول شيخه فلان تفرد وتفرد عنه فلان وتفرد عنه فلان وتفرد فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام. سواء بقى أنت بالتخريج أثبتت خلافه أو لا، لكن بهذا التخريج ثبت التفرد بقول عالم، سواء لم تستطع أو وجدنا أنه على صواب بحيث لم نقف فعلا على طريق لهذا الحديث إلا عند هذا العالم، أو أننا وقفنا في حالات ليست قليلة. وفي جميع الحالات أصبحت الطريقة الثالثة من التخريج هي إثبات التفرد عن طريق جمع طرق الحديث واستقصائها. وإما أن يكون التفرد جزئي في حلقة أو في حلقتين أو في السند كاملا من أول شيخ المؤلف إلى الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الأزدي عامل كتاب اسمه المخزون يروي فيه عن الصحابة الذين ليس لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد، والكتاب مطبوع وعنوانه لا يوحي بمضمونه. لماذا؟ لأنه مخزون. مخزون يعني لا يأتي إلا إذا فتشت عليه وقرأته وحاولت أن تخرج كنزه بنفسك. فضل مولانا. وله شاهدان أحدهما، يعني للحديث شاهدان. فكما تتعدد المتابعات تتعدد الإيه؟ الشواهد. أحدهما من حديث أبي هريرة رواه البخاري. وإحنا كنا عند مين الأول؟ عن ابن عباس وابن عمر. فضل مولانا. أحدهما من حديث أبي هريرة رواه البخاري عن آدم عن شعبة. شوف البخاري عن إيه؟ عن آدم، ما قالش من طريق. إحنا بنطبق أهو، لما يقول لك واحد جبت الكلام ده منين ما تقولوش الشيخ أحمد قال، لأنه ممكن يقول لك أنت والشيخ أحمد كذا كذا، تقول له السخاوي قال، عشان لما يتكلم في واحد ميت يبقى عليه الوزن. لكن طول ما أنا حي بلاش الحكاية دي، وأنا مسامحكم فيها. رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ولفظه فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وثانيهما من حديث ابن عباس أخرجه النسائي من رواية من رواية قد من طريق، فأصبح فوق طبق الشيخ المباشر وتحت وقبل كده طبق الشيخ اللي مش مباشر. ولو قريت له المقاصد الحسنة وكنت بتبحث عن النقطة دي هتلاقيها، ولو قريت فتح الباري مش بالشبر ولكن بالكلمة ستجد ان الحافظ في سطر واحد يطبق الأمرين، يقول رواه فلان عن فلان ورواه فلان من طريق فلان. فحديث آدم ابن أبي إياس ده بالذات في رواية خرجها الإمام ابن حجر من البيهقي، فإن البيهقي كام يقول لك لا يا أخي ما تبدأش رتبهم تاريخي، ابن حجر يقول لا أنا رتب حسب السند ده، فيقول حديث البخاري ده اللي رواه عن آدم أخرجه البخاري من طريق آدم، فتبقى المتابعة تامة عند البيهقي. يبقى الترتيب التاريخي يمشي على طول، ممكن يمشي ممكن ما يمشي، هنا ما يمشيش التاريخ. أب أنا لو خلفت التاريخ غلطان ولا أنا ماشي حسب اصطلاح الناس؟ هم دي كتاب الشركات، هذا المثال من صحيح البخاري وتخريج الحافظ ابن حجر له. ثم يذكر بعد ذلك النسائي يقدم على ابن ماجه ويقدم عليه أحمد، كله حسب الطرق الأتم فالأقل، ويخلف الترتيب التاريخي أبدا لا يوافق، لأنه هو يريد أن يثبت أن هذا الإسناد موجود. تفضل مولانا. أخرجه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر سواء انتهى، اللي هو ابن عمر اللي تقدم. وقد ذكرت من أمثلته في الحاشية غير ذلك. الحاشية شيخ السخاوي له حاشية على الألفية دي كبيرة وبيحل إليها، يقول أنا ذكرت 20 مثالا لكن لا لقينا 20 ولا لقينا واحدة لحد الآن. فحاشية السخاوي الموسعة على ألفية العراقي هي مفقودة. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى زيادة الثقات، وهنا العنوان عندي زيادات الثقات، الاثنين ينفعوا، فيبقى زيادة على انه أصل جنس الزيادة تشمل الواحد الى ما لا نهاية، وزيادات تكون صريحة في التعدد. قال الحافظ العراقي واقبل زيادات الثقات منه. شوف ده دليل بقى على ان العنوان اللي فيه فوق اما كنت بتحقق نص يا مولانا، ما دام العراقي في الألفية قال زيادات يبقى العنوان اللي اتحط فوق ان ما كانش زيادات يبقى عايز تغيير، ويبقى هو الراجح اما تيجي ترجح النص. ليه؟ لأن ده اللي قاله المؤلف نفسه. لما تكون أنت تشتغل بخبرة تعمل كده، فهو عندك هنا بالإفراد احنا دلوقتي بنعمل نص ممكن يكون هو اللي اشتغلوا ليه فيه بالإفراد، لكن مدام العراقي قال واقبل زيادات الثقات يبقى العنوان لما يكون بالتعدد أرجح لموافقته لمنطوق كلام العراقي، وهو ده اللي يعرفك ان مش كل واحد يشتغل في التحقيق، لازم يكون شخص عنده دراية ومعرفة السياق ومعرفة السباق ومعرفة القرائن التي يمكن ان يرجح بها على اساس علمي، مش الترجيح. المستشرقين هم سبقونا في التحقيق، طبقات ابن سعد حتى الآن طبعة أوروبا هي اللي كنا عالى عليها لحد وقت قريب، لكن ما يعملوش هم كده، لا ينظروا في السباق وإنما هم يستعملوا النسخ استعمال آلي. كون ده منهج ليس جيدا ما يعنيش ان احنا نعترف انهم سبقونا، وسبقونا احنا كنا ناس مستعمرين، والذي ذاق الاستعمار يعرف كيف يحرص الاستعمار على ان يكون كل من هم تحت سلطته لا يزيد عن كونهم آلات صماء تستعمل فيما يريد المستعمر. وكان ناس كتير يقولوا اقول لهم والله البلد اللي استعمرت وزائت الاستعمار تتكلم، اما اللي ما زائش استعمار ما يتكلمش، لانه فعلا احنا عشت درست في الازهر هنا 50 وكان الاستعمار موجودا، ما كانش فيه. ليه؟ لأنه لو أنت رفعت إيدك كده يقول لك خلاص ده هيمشينا بكرة، اقطع رقبة. ودلوقتي يقول لك أنتوا مسلمين، الإسلام اللي عمل الإرهاب. طب الاستعمار ما حدش نسب إليه الإرهاب ليه؟ اللي كان بيشتري البلاد والعباد. يقول لك لا أصل إحنا اللي عاملين الاستعمار، هنشتم نفسنا؟ أنتوا إن قدرتوا تشتمونا انتبهوا. واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. منهم يعني من الثقات. وقيل لا وقيل لا. هل معنى كده ان الثقات الزياده ما تجيش الا من الثقه؟ قال لا، احنا اصلا بنبحث عن زياده الثقه لان هي التي يمكن ان تصل الى الحجيه فنعتمد عليها في الحكم الشرعي اللي هو مقصدنا من كل الجلسات اللي قاعدينها دي. وقيل لا وقيل لا منهم، وقد قسمه الشيخ فقال من فرد دون الثقات ثقة خالفهم به صريحا فهو رد عندهم، أو لم يخالف فاقبلنه وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربات الأرض فهي فرد نقلت، فالشافعي وأحمد احتج بذا، والوصل والإرسال منذ أخذ، لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد أن مقتضى هذا ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل إذ فيه وفيه الجرح علم زائد للمختفي. ماشي. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى زيادات الثقات، وهو فن لطيف تستحسن العناية. أنا أفضل أن يقول فن يعني دقيق، لأني لطيف ليس أساسي. الشيء اللطيف هو اللطائف معناها الأشياء اللي هي يعني ليست جوهرية، فلو قال هو فن دقيق لأنه أيضا يحتاج إلى يعني إعمال فكر حتى يكتشف الزيادة ويستفيد من الحكم الذي أفادته، خاصة إذا كانت زيادة في المد، أفضل لو كان قال فن دقيق. وهو فن لطيف تستحسن العناية تستحسن العناية به. يعني معناته ده ما يستحسنش؟ لا، هو عايز يقول إن المحدثين معروف عنهم العناية أكثر بالأسانيد، وأن الفقهاء والأصوليين معروف عنهم العناية أكثر بالمتون لأن هي مصدر التشريعات والأحكام. فلذلك هو يقول انه عناية المحدث به مهمة، لا يركز على انه الحديث من 5 طرق من 6 طرق، لا، لا بد ان يكون جامعا مع علمه بالاسانيد. والشيخ الامام النووي في مقدمته لصحيح الامام البخاري او الامام مسلم يسمي معرفة الأسانيد بفقه الإسناد، والمتن كذلك له فقه، فكل منهما له فقه نحتاج إليه، لا غنى عن الإسناد ولا غنى للمحدث عن المتن. ولذلك شرطوا في الرواية بالمعنى أن يكون من يروي بها يفهم، تحويل الألفاظ حتى لا ينسب إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما لا ينسب إليه. فقال لك إن كان، لأن أكثر الكلام في زيادة الثقات هو في الأسانيد في المتون، فعشان كده بيقول تستحسن العناية به من المحدث. يعرف بجمع الطرق والأبواب. جمع الطرق قلنا لها، الناس كتيرة تفهم إن جمع الطرق لملامتها كده، لا، على الثلاثة اللي ذكرناهم قبل قليل، أن تجمع متابعات لتعرف التفرد والتقويم، وأن تجمع شواهد لتعرف كذلك التفسير والتقويم، وأن تجمع مخالفات لتعرف أن هذه المتابعة تعل أو لا تعل. هذا هو جمع الطرق. أما جمع لتلملمة وتحطها كوم، لا، هذا ليس جمعا، إنما هو تحضير. بعد أن تجمع من المصادر، ولذلك في برنامج الآن يعني تقريبا هو الذي يفعل هذه الخاصية، الشيخ سامح عارفه بيستعمله تقريبا، إنك أنت تضغط عليه يجمع لك، يخرج لك الحديث بالخلاف على الراوي، وتديله أمر تاني يخرجه لك بالطرق. ليه؟ لأن اللي مصممينه أساتذة في علم العلل والطرق. تجمع الشواهد، يجيب الشواهد. في كتب تانية ملوش دعوة، أعمى، تديله لو عايز يشتمك يشتمك كمان. يعرف بجمع الطرق والأبواب ومناسبته لما قبله ظاهرة. هو دلوقتي إذن بجمع الطرق عشان المتابعات، وبجمع الأبواب، الأصل في جمع الأبواب هو الشواهد. وإذا قرأت أبواب أي كتاب مرتب على الأبواب، تجد أنه هو يجيب في الباب الواحد حديثان، كل حديث عن صحابة، أو حديث وله متابعة وبعدين حديث وهو شاهد للأول. تفضل مولانا. ومناسبته، مناسبة المبحث ده لما قبله، قلت قبل كده إن دي من خصائص الإمام السخاوي، اهتم في شرحه بالمناسبات دي. ومناسبته لما قبله ظاهرة، ولكن كان ظاهرة من وجهة نظره، ممكن تكون مش ظاهرة، فلذلك هو يتكلم على مستوى. لذلك لما تجي انت تدرس، لا تجعل الطالب الذي امامك ان هو في مستوى علمك، لا، توقع ان هو في اشياء لا يفهمها، فاذا سألك او تفاصل معك لا تضيق به، على ان انا اللي تعلمته في مدرسين كان لا، لا تسأل، فإذا سألت فأنت يعني تستحق أن تطرد من هذا. لكن ليس أيضا هو شيمة الكثيرين، إنما كان موجود هذا. تفضل مولانا. ولكن كان الأنسب كما قدمنا ذكره مع تعارض الوصل والإرسال. ليه؟ لأن الوصل والإرسال طريقين بيعارضوا بعضهم، ويحتاج عشان ترجح الوصل أو ترجح الإرسال إلى المتابعة، فكان يناسبه هذا. وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة لجمعه بين الفقه والحديث مشارا إليه به، بحيث قال تلميذه طبعا في وقته اللي هو متوفى هو 311، هو إمام في وقته، بحيث قال تلميذه ابن حبان: ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه غيرها. سببها إيه؟ إنه ما اشتغلش بحاجة تانية، احنا لهيانا دلوقتي طبيعة عصرنا ده ما فيش حد يقدر يقول الحكاية دي ان السنة تبقى بين عينيه الا يعني ما نقدرش نقول، لكن هو ده رجل بشر زيه زينا. نقدر؟ دول هما القدوة اللي امامك. عصرنا الان يعني ابحث عن النوادر كأن السنة بين عيني. تفضل مولانا. وكذا كان الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد وأبو الوليد. أبو بكر النيسابوري ده كتابه موجود بتاع الزيادات ومطبوع، وما تقرأ يعني كويس تستفيد في علم الزوائد منه. أبو بكر النيسابوري ده هو متوفى سنة 324، وهو عمل الزيادات دي على أحاديث كتاب مختصر المزني للإمام المزني المتوفى 264، وكان شيخا للإمام أبو بكر هذا، فهو سماه الزيادات على كتاب مختصر المزني. وما تقراه وتقرا مختصر المزني تقدر تعرف، ويجيب حديث المزني ويقول لك انا زدت كذا، فيعلمك الزيادات عملي. وفي زيادات في المد، وفي زيادات في الاسناد، وفي زيادات الثقات، وفي زيادات للضعفاء. وهو في 643 نص حديث مسند كله حوالين هذا، ويعتبر من أقدم كتب الزيادات. وأبو الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوريان وغيرهما من الأئمة كأبي نعيم بن عدي الجرجاني. هو مش صاحب الكامل، ليس صاحب الكامل، هذا جرجاني آخر. ممن اشتهر بمعرفة زيادات الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في المتون. معنات الأسانيد ما عرفش بها، وليس عيبا، لأن العلم الإحاطة به ليست في مكنة الناس جميعا. واقبل أيها الطالب زيادات الثقات من التابعين فمن بعدهم مطلقا. تعم الصحابة ليه؟ قال أن الصحابة أما تقرأ لهم تلاقي أن عندهم زيادة صحابة على صحابة. قال لك لأن أصلا ما لهمش مدار عشان نقدر نحسب أنه زاد. الصحابة بياخد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وده بياخد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في أنه ده يزيد على ده، ولا نقول ده يعل ده. لكن الزيادات اللي هو بيبحث فيها ان احنا نبقى دخلنا باسناد على صحابي واختلفنا، لان احنا اتفقنا انه الاختلاف ان يروي جماعة على وجه وجماعة اخرين على وجه فيحصل الزيادة. منهم اي من الثقات الراوين للحديث بدونها بأن رواه أحدهم مرة ناقصة ومرة بالزيادة. طبعا الكتاب قلت لحضراتكم حاولوا تشوفوها، أكيد على الحواسب، يعني أكيد أنه هو الكتاب لأنه مطبوع من زمان، كتاب الزيادات على مختصر المزني أو الزيادات على كتاب المزني. تقرأ لك فيه شوية، يعني هو 600 ياخده معك 3 أيام لو كنت أنت ما أنتش مقطوع للشغلانة دي، ياخده معك 3 أيام قريت جورنان ولا سكة دكتور سامح، سكة يمشي تمشي. بس أنت تجرد من حكاية التسويف تقطع مراحل، كنت طول ما الشيطان يقول لك أما تفضى عمرك ما تفضى. ومن سواهم أي من سوى الراوين بدونها من الثقات أيضا، سواء كانت في اللفظ أم المعنى، تعلق بها حكم شرعي. وإن تلاقيه ما جاش ناحية السند خالص. السند هيجي بعد كده، لكن الهدف اللي احنا يعني مركزين عليه هو زيادات المتون التي تفيد احكامه. غيرت الحكم الثابته ام لا؟ لان تغير بقى زي حكايه من المسلمين اللي قال رواه الامام مالك. أوجبت نقصا من أحكام تثبت أو ثبتت بخبر آخر أم لا؟ كل دي أما تقرأ الكتاب ده هتلاقيها كأنك ترى فيلما يعني مصورا. علم اتحاد المجلس أم لا؟ ده حكاية اتحاد المجلس دي مهمة، لأن هي اللي بيبنى عليها قبول عند العلماء أنه يكون الشيخ الذي حصلت الزيادة بعد الاتفاق في الأخذ عنه أنه في مرتين حدث بالحديث أو لا، واللي عايز يشوف مرة أو مرتين بالنادوا على العلم يجيب مسند الإمام الحميدي، هما جزئين برضو يعوز سكة واحدة تلاقي الإمام الحميدي جامع أحاديث لسفيان بن عيينة وسفيان يقول لك خلاص. طيب تفضل يا شيخ. بسم الله. قال: فهذا كما حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه المعظم من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالي في المستصفى، وجرى عليه النووي في مصنفاته، وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه. عفوا، احنا سنسرد يا اخواني الاقوال، لكن الاهم من سرد الاقوال ان ما يذكره الامام السخاوي في هذا الموضوع يحتاج الى انه يراجع طالب العلم كتابا من كتب أصول الفقه، لأن هي المظنة التي يوجد فيها ما يمكن أن يوضح المجموعة التي جمعها الإمام السخاوي في هذا. وأفضل كتاب أو أوسع ما يمكن يعني أن يراجع فيه هو كتاب البحر المحيط للإمام الزركشي. والإمام الزركشي يعني بالخصوص لأنه هو من الذين كتبوا في أصول الفقه وكتبوا في مصطلح الحديث، وأيضا هو له نكت على كتاب العراقي هذا كتاب الألفية، تكلم فيه على مبحث زيادة الثقات باستفاضة. قراءة الكتابين دول من وجهة نظري البحر المحيط والنكت ستخرجك بنتيجة تقول الآتي: إن ما يذكر هنا من ترجيحات ليست كما ذكر هنا. فالإمام الزركشي يصل في تفصيل حالات الأقوال في قبول زيادة الثقة أو ردها في حالة واحدة، وهو ما إذا كان المجلس متحدا. معنى المجلس متحدا يعني احنا النهاردة قلنا حديث وكتبه عنا السامعون، ثم غدا أو بعد العصر أو في أي وقت آخر عقدنا هذا المجلس وذكرنا نفس الحديث، فيصبح يقال على هذا الحديث إن رواته تعدد مجلس سماعهم له. وما دام تعدد المجلس فلا إشكال في أن يكون في المرة التي قيل فيها يذكر بعض الزيادات، وفي المرة الأخرى يذكر بعض الزيادات، ولا تعارض بينهما إلا فيما يحصل فيه التعارض من تفاوت الرواة في الحفظ وزيادة الحفظ والكتاب وغير الكتاب اللي هو يصدق على كل شيء. لكننا لا نستطيع في جميع حالات الزيادة أن نثبت تعدد المجلس. ذكرت لكم قبل أن ينتهي يعني عند الأذان أن من صور تعدد المجلس ما ذكره الإمام سفيان بن عيينة في مروياته في مسند الحميدي، فهو في هذا المسند يقول يروي الحديث برواية ثم السامعين يقولون له حدثتنا قبل ذلك بكذا، فيقول هكذا سمعناه مرارا، أو هو نفسه بدون أن يسأل يحدث ثم يقول كان فلان اللي هو شيخه يحدثنا به كذا ثم حدثنا كذا، فيوريك كيف أنه كان يتعدد المجلس برواية الحديث، وهو التي على ضوئها ستبنى هنا أشياء كثيرة في مسألة قبول الزيادة من الثقة أو عدم قبولها. الإمام الزركشي وصل في البحر المحيط إلى أنه في حالة اتحاد المجلس، يعني أن يكون الحديث بعد جمعنا لرواياته لم نجد أي قرينة تفيد أن الشيخ الذي حصلت الخلاف عليه حدث بالحديث مرتين، وأيضا لا نجد أن المتحدثين عنه بينهم من هو ضعيف ومن هو ثقة، لأن من هو ضعيف ومن هو ثقة محلولة مشكلته، وهو أن راوي الثقة هو المقبول وراوي الضعيف لا يعارض الثقة. نما الإشكال الذي كثر فيه حتى الزركش ذكر 14 قولا، ثم في كل الأقوال اللي ذكرها عن أصوليين أو محدثين فيها تفصيل يتعارض كثير منه مع المذكور هنا، بحيث تخرج منه أن في مسألة زيادة الثقة أقوال متعددة عن الأصوليين فيها اختلافات يصعب أن تخرج برأي راجح فيها عن جمهور أو كذا، يعني هنا مكتوب جمهور، أما تروح هناك عند الشيخ الزركشي وتلقوا التفاصيل اللي هو يذكرها تجد أن ليس هناك جمهور، إنما هناك كما ذكرت لحضراتكم صورة تعدد المجلس، فدي يمكن كثيرا أن هي ترفع الإشكال في زيادة الثقة، لأنه هيبقى مركز الحديث أو مدار الحديث حدث به على الوجهين، وما دام حدث به على الوجهين وهو ثقة والسامعين ثقة فلا إشكال بهذا الحديث صحيح وبهذا الحديث صحيح، زي حديثنا اللي كنا بنتكلم عليه قبل قليل إنه إذا يعني غم عليكم هلال رمضان فاقدروا له أو فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأصبح هذا الأمر تعدد المجلس يرفع كثير من الإشكالات. لكن الآراء الكثيرة اللي وصلت 14 في حالة اتحاد المجلس، لماذا؟ لأنه يصعب أن الشيخ أو العالم الذي ثبتت ثقته أنه يخطئ أو يغير في الحديث في مجلس واحد، والسامعين إذا حضراتكم هو وأنا مثلا موجود هو، يصعب تصور أني أنا أنطق بلفظين مختلفين في مجلس واحد دون أن أنبه. هو بيبقى الشرط أنك ما تلقاش تنبيه، إنما لو أن مدار الحديث أشار إلى الاختلاف خلاص كذلك انحل الإشكال. فلذلك احنا هنقرأ الكلام مش هنعلق عليه كثيرا بناء على ما ذكرت لكم، اني انا من وجهة نظري، وانتم طلبة علم الحمد لله، يعني انا اعرف كثير منكم يعني لديكم الاهلية انكم تقروا الكتابين دول، اللي هو كتاب البحر المحيط للامام الزركشي مبحث زيادة الثقات، وكتاب النكت للزركشي ايضا على كتاب ابن الصلاح مبحث زيادة الثقات أيضا النوع 17. وخلاصة ما فيه إن المحدثون لهم يعني رأيين، والأصوليين لهم آراء متعددة، منها ما يتفقون فيه مع الأصوليين ومنها ما يختلفون. فالأكثر اللي هو معمول به كثيرا لما تقرأ أنت كتب الفقه تجد أنه ما دام اللي زاد ثقة سواء زاد في السند أو زاد في المد فهم يقولون الزيادة من الثقة مقبولة الأصل أو الجادة. لكن عندما تقرأ تلاقي لهم تفاصيل، سواء الإمام الجويني رحمة الله عليه في كتب الإرشاد أو البرهان، سواء السمعاني في القواطع، سواء الرازي في المحصول، سواء تلاقي تفاصيل. كل ما أريد كتب موسعة تلاقي فيها تفاصيل، فتخرج منها بأن الجادة دي اللي احنا ماشيين عليها هي التي لا توجد فيها قرائن تغير الجادة دي، لكن هم يحطوا قرائن في تغيير الجادة دي تشعرك أن في المسألة تفاصيل، وأنه ليس كل من زاد وهو ثقة مقبول بدون ضوابط أو إضافات، لهم تفاصيل يدخلون فيها القرائن. أما المحدثون فالأكثر منهم على خلاف ما ذكر هنا ان جمهور الفقهاء والمحدثين، فالاكثر منهم انهم لا يحكمون في زيادة الثقة بحكم مضطرد. واللي يرى منكم كتاب العلل للامام ابن رجب والحافظ الامام الترمذي تكلم على زيادة الثقة دي في العلل الصغير، انه كل حديث فيه زيادة ثقة له حالة يمكن أن تختلف مع حديث آخر، وله ترجيح بحسب ما يوجد معه من قرائن. ولذلك الشيخ العلائي بعد ما ذكر أقوال اللي هم رجحوا بالتعميم قال لا، إن التطبيقات الجزئية اللي موجودة في كتب العلل وفي كتب الرواية كسنن مثلا الإمام البيهقي، كصحيح مسلم، كصحيح الإمام البخاري، ككتاب سنن النسائي، كغيرها، تفيد أن زيادة الثقة فيها تفصيل. ولذلك الزركشي بعد ما ذكر 13 قول قال 14 أن زيادة الثقة تقبل بشروط، وحط قائمة شروط تصل بنا إلى نهاية أنه يفصل في قبولها ولا يطلق القول فيها، لا عند الأصوليين ولا عند المحدثين. لكننا عندما ندرس المسألة بشيء من التبسيط نقول إن علماء الفقه والأصول عندهم أن من زاد وهو ثقة فزيادته مقبولة ولا عبرة بمن خالفه. أما نيجي نحقق ده نلاقيه قول لإمام أو لإمامين أو لثلاثة وليس قولا للجمهور. طب الباقيين بيطردوه في الكتب ليه؟ تلاحظ ان اللي يطردوا هذا هم متاخرين بعد ائمه الترجيح. لما تقرا مثلا للامام الشوكاني تلاقي، اما تقرا مثلا لواحد متاخر ما قصدش الاستيعاب زي المنخول للغزالي او المستصفى مثلا لانه ما اردش التوسع فكتب الاختصار. اما تاخذ الاختصار ده وتروح لكتب خاصه، كتب شروح اصول الفقه كمان، تجد انك امام يعني بحر متلاطم وفي احصاء لائمه محددين ان فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا. فاحنا جانب المحدثين هم ليس يعني قصدهم مخالفه علماء الاصول لذات الخلاف، ولكن لأنهم يريدون أن يصدروا على الحديث درجة للقبول يطمئن إليه فقط ليس إليه. ومنهم من جمع بين الأصول وبين علم الحديث زي الإمام الزركشي ده، ولذلك كلامه أنا أرى أنه يعني يجمع أو يقرأ الكتابان، كتاب النكت وكتاب البحر المحيط، فستجد فيه جماع ما كتب المتقدمون والمتأخرون إلى عصر، وتخرج منه بالنتيجة دي أنه ليس هناك إطلاق القول بدون قرائن لا عند المحدثين ولا عند الأصوليين، لكن هناك قول مشهور مثلا، فالمشهور ماشي ما فيش إشكال إن زيادة من الثقة مقبولة خلاص، إلا إذا عرضت هم عندهم مبحث اسمه التعارض بيبحثوا فيه ويقول لك أنا أرجح بكذا ويحطوا المرجحات يعني لها 100 وجه زي ما ذكر الشيخ ابن الصلاح وقال إنها ليست نهاية الأمر. فدي اللي يعني ممكن كده لو أنت رجل يعني عامي أو أنت باحث يعني مجرد أنك بتجمع مادة تستعين بها فهي دي هذا هو المفتاح، لكن لا تفهم أن ما ذكره السخاوي هو نهاية المطاف ولا أيضا هو خلاصة الأقوال الموجودة في الموضوع. تفضل مولانا. وقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان. طبعا استواء الطرفين في الحكم والإتقان، أما ابن خزيمة قالها بس قالها في موضع، أما أنت تطول بالك وتجيب الصحيح الموجود في الصحيح وتقرأ تلاقيه بيخالف. ما يعملش كده على طول، مرة يرجح بالأكثر ومرة يرجح بالأحفظ ومرة يعل بالضعيف هكذا. طب امال الناس بيكتبوا كده ليه؟ قال لأنه هو اللي بيكتب كتاب زي ده بيجيب من موضع، ما فرغه عشان خاطر يعمل لك كتاب زي الزركشي كده، أما أنت هتقرأ له بسم الله ما شاء الله تحس أنك أنت يعني ميح خالص بالنسبة له. فما تلاقي هنا كده ايه تروح على طول من غير ما كده روح فاتح صحيح ابن خزيمة، تلاقي في صحيح ابن خزيمة. ولذلك الرأي ده اللي هو مكتوب هنا هو الإمام البيهقي ناخله عن ابن خزيمة من غير صحيح ابن خزيمة في موضوع خلافي، وهو موضوع القراءة خلف الإمام. ليه؟ لأن البياقي وقف على أصول ابن خزيمة إحنا ما شفناهاش، وإحنا من يعني ما نظلمش الموضوع، نتمنى إن حد يصل إلى ما وصل إليه البياقي. فإذا أما تأخذ ده ما تروحش قافل عليه، لا أنت قول له كتر خيرك وروح افتح صحيح ابن خزيمة هتلاقي الأحاديث التي أعلها ابن خزيمة خلال صحيح، وتلاقي فيها خلاف على زيادة الثقة، وتلاقي فيه الشيء وخلافه. وأول حديث مثلا ما تقراه هو حديث استقبال القبلة، استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة، فتلاقيه يفضل يروي لحد ما يروي الشيء وضده، مع أن الحادثة ما تكررتش. يعني ابن عمر ما شافش النبي إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، فهو يجيب لك روايتين، إنه ابن عمر قال رأيته مستقبل القبلة، ومرة يقول رأيته مستدبر القبلة. طب لما الواقعة ما تكررتش أنت مصحح حاطط الوجهين ليه؟ قال أنا حاططهم لأن هتلاقي اللي روى استقبال القبلة راوي واحد، واللي روى الاستدبار جماعة، فإن كنت لك في الصنعة تعرف إن هو الرواية دي مش صحيحة، لكن حاطة. ولذلك هيحطوه دلوقتي يقول إن هو من اللي يطلق القبول بزيادة الثقة. أنت لما تعرف ابن حبان اللي هو ينسب إليه هنا أو للحاكم أو لابن خزيمة تلاقي ما يطلقش القبول القول أبدا. لما بيقولوا هنا كده ليه؟ أنا شاف مثال أو مثالين عشان يسد بهم الخانة، وهو باني على إنك هتشوف، ما قالكش لا يوجد إلا هذا حتى لا تقول إنه طب لماذا يكتب؟ لا، هو كتب أن هذا موجود وفعلا أمثلة، وهيجيبها الزركشي نفسه في النكت، يقول المرة الفلانية ابن حبان هو عملها، والمرة الفلانية ابن خزيمة عملها، والمرة الفلانية الحاكم عملها. لكن هات له انت بقى، امسك ابن خزيمة والحاكم وهم قدامك هم، تلاقي ان هو عملها وعمل غيرها. فما ذكر هنا هو عبارة عن تمثيل لما وصف وليس تمثيلا لكل ما وجد، بس ده المقصود. فضل مولانا. وقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والإقرار. استواء الطرفين دول تروح للعلاء تقول له لو حصل كده يبقى رأيك ايه؟ يقول انا رأيي انه عند استواء الطرفين يصح الوجهين. وعمل حديث القلتين وطبق عليه القاعدة دي. حديث القلتين انتوا عارفينه في حضراتكم، هو الامام العلاء له رسائل مطبوعة الان من ضمنها حديث القلتين، اذا قريته تلاقي ان هو بيطبق فيه ان اذا استوى الوجهين، هو اللي كتبتها عن العلاء اهي، اللي استوى الوجهين يصحح الوجهين، ويبقى كده ما خدش بزيادة الثقة، ده خد بزيادة الوجه بانه ده صحيح وده صحيح، لان معنى زيادة الثقة انك تقبلها لا تردها. طب احنا نسبة التساوي كيف؟ قال التساوي اما ان يثبت بنقل، لما تقرا انت في كتب الرجال، ولذلك اللي يقول لك ترجم للراجل من الكتاب الفلاني والفلاني يبقى عايز يطلعك من نفوخه فقط. اما تفتح انت شوف الشيخ محمد الابصار هو لما بيجيب ترجمه الواحد كان الواحد ده انت ما تعرفوش خالص. ليه؟ لانه هو بيفضل يدح وراه لحد ما يجيب اللي انكر عليه، وانه خمس احاديث، وانه فلان قال انا ما شفتوش عند شعبه، هو يجيب له عن شعبه 50 حديث، يخلي كل المعلومات اللي انت سودت بها الرساله منقوضه. طب منقوضه ليه؟ لانك عايز تخلص حالك، انتش عايز تتعلم ويمشي. قال يا يمشي، الناس هتعمل مراقبة عليك، واحد أشرف على 10 هيجيب 10 عساكر يقفوا عليهم. فلذلك ما هنا ليس هو القول الأخير. فلو كان الساكت عددا واحدا أحفظ منه أو لم يكن هو حافظا، ولو كان صدوقا فلا. خلي بالك بقى التفريق هو بين الصدوق وبين إيه؟ وبين الثقة. خلي بالك لو انت لا قدر الله يعني كنت غاوي قرايه، تلاقي ان الراجل يبقى متقال فيه صدوق، والكتب المتاخره تقول وثقه فلان. طب ليه؟ قال لان هم قصدهم محتج بيه، تقول طب انا اعرف منين؟ نقول لك ارجع انت اصلك ارجع. اللي ألفه في الثقات غير ابن حبان، لان حبان له وضع خاص. لو تجيب ثقات العجلي، لو تجيب ثقات ابن شاهين، اذا اتيت هم الكتابين اللي تحت ايدنا الان تلاقيهم يذكروا في الثقه الحد صالح ويحطوه تحت كلمه ثقه. تبقى قصدهم ايه؟ قصدهم ان الاصل في التوثيق العداله، فكل اللي حطوه في الكتاب عدل لانه مسلم. فما تلاقي في الكتب يقول لك ذكره فلان في الثقات، ما تحسبش ده توثيق. روح بص انظر فيه، تلاقي قال صدوق او تلاقي قال صالح الحديث. فعاد التفريقه، احفظ منه او لم يكن هو حافظا ولو كان صدوقا، يبقى نزل عن الثقه. اما تيجي تعمل تسويه ما تسويش الثقه بالصدوق. يقول لك ده مذكور في الثقات، ما هو مذكور في الثقات ما قالش ده ثقه. روح انظر فيها. يقول الله، امال ازاي بيقول وثقه ازاي؟ قال الذهبي بيخاطب واحد يفهم، ما يخاطبش هو شخص ايه معلوماته على قد زي حالاتي، لا يخاطب واحد يفهم الصنعه. تفضل يا مولانا. وممن صرح بذلك ابن عبد البر فقال في التمهيد ستة، جزء ستة صفحة 65، مذكور يا شيخ؟ هو كتير أشار لكن هو موضع هنا لقطه بس يمشي يعني. في جزء خمسة ده فيه موضع، ممكن تلاقي في غيره لأنه موسوعة الكتاب. ستة ستة صفحة ستة وخمسة، ستة صفحة ستة إلى خمسة، لأنهم صفحتين فضلة خيرك كلهم في الموضوع. فقال في التمهيد، وخلي بالك قد يغير ابن عبد البر، خليك جاهز لكده. يغير ليه؟ قال يغير بالقرائن. وهي شغلة القرائن دي لابدالنا ما عشان خاطر تخليك ان العلم ما يكبش مرة واحدة، لابد تبقى انت جاهز ومتبه وتعرف ان القرائن تغير الدلالات. قال انما تقبل اذا كان راويها احفظ واتقن ممن قصر. او احيانا لما تقرا انت الحاكم ده اللي هيقول لك انه بيقبل مطلقا، تلاقيه يقول ثقه وهو يقصد الاوثق. مش الثقه، فالأوثق احنا كلنا متفقين انه يرجح، ويبقى كده مش داخل الحاكم في اللي يقبل الثقة مطلقة مرة ومرة. تفضل يا أبو. او مثله في الحفظ، فان كانت من غير حافظ ولا متقن فلا التفات اليها. ايوه ليه؟ لانه ما يبقاش تعارض، الزيادة ما تبقاش معارضة. واحد ضعيف وزاد على ثقة، كيف نجعله يقدم او يعارضه؟ القواعد تقول ما دام ده ثبت ضعف ضبطه فيحمل زيادته على انها من خطأه، ويبقى الثقه باقي على ما هو عليه. لكن ليعارض متى؟ اذا وجدته مساويا له في درجه الحفظ. اما ان يقول العلماء في ترجمه الراوي انه مساوي لفلان، واما ان تكتشفه انت، واكتشافه صعب. اكتشافك له عشان انت كراجل دلوقتي قاعد اهو في الجلسه الفاضله دي وتقول فلان يساوي فلان، في صعوبه شويه، لانه عايز تعرف المراتب اللي احنا بنقول عليها دي وتفاوتها، ويعوز تجيب الاقوال اللي في الراجل ده وتشوف الاحاديث اللي هي موجوده في كتب العلل له عشان تقول ان ده فعلا يساوي ده. فالحكم بالمساواه من الباحثين المعاصرين ممكن يحصل فيها تفاوت، فيبقى الحل ايه؟ انك تشوف اللي هم حكموا بالتسويه، واللي بيحكموا بالتسويه والتفاضل يختلفون. فواحد يقول فلان وفلان كلاهما ثقتان ولم يفضل، تروح للامام احمد يقول لك لا فلان اقدم من فلان. قول الله، هذا الرجل ده قال على الاحاديث اللي عنده، وانا بقول لك على اللي عنده. فاستقراءهم ايه؟ هو الذي حدد نتائجه. فتجيب المساواة تجي تحلها أنت، كله عايز يقش طبعا، يقول لك لا ما ينفعش القش، لأنك تمسك الحية وتمسك الحبل، أنت مش عارف، فيقول لك خلاص خليك على التقريب. ما يجيش رجا بقى منك، ما يقعد يعلم واحد يملى فيه وهو يفضي، صعب. لذلك الحديث لأن يهدي الله بك إيه، بس يا دوب ان عملت واحد ربنا يقبله منك، عشان ما تيأسش، او كمان ما تطلبش من كل اللي بيحضر انه يبقى يعني ائمه. كذلك كنتم من قبل. ونحوه قول الخطيب الذي نختاره القبول اذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا، وكذا قال الترمذي. ولم يفصل في المعارض. افتح بقى تاريخ بغداد حبيبة وشوف هو بيعمل ايه، تلاقيه يفصل ونص. يبقى الكلام اللي ذكره في الكفاية ده على الاطلاق، انت تعوز تروح للخطيب تقول له طبق على الاحاديث بقى، يجي يطبق عليك يطلع في دي كل التفاصيل اللي انت عايزها، وتبقى دي قولة قالها تحتاج إلى تفاصيل هو يظنك اطلعت عليها. فتقول الخطيب قال، هو ما قالش لا، بس قال 100 قول، ما عجبكش أنت إلا ده. وكذا قال الترمذي إنما تقبل ممن يعتمد على حفظه. ونحوه عن أبي بكر. اقرأ بقى لابن رجب لما جاي يفصل كلمة الترمذي ده، تلاقيه عمل منها جبب وعفاطين وحاجات تعجبك جدا. ليه؟ لأن ابن رجب شرح الترمذي كله، فخلاص بقى عنده هنا عش جاهز، مادة علمية خصبة واحتياطات وكده يطلع لك ان كلام الترمذي له محامل ليس على اطلاقه. فتقول انا عايز على اطلاقه عشان اخلص، يقول لك امنت العلم ما تسمح ليش. وقفنا فين؟ صنف لغاية وقال ابن طاهر. قال من؟ وقال ابن طاهر. فين ابن طاهر بقى؟ خلاص كده الشيخ القارئ نبهنا إلى أن الوقت قد أزف، فنحن نستميحكم عذرا. وإذا كان في أسئلة احنا حاضرين هو، عشان لما نزنق مرة تانية ونعتذر على الأسئلة ما حدش يزعل. أسئلة لا، هات لنا شو معلش عشان ما نغز محمد. طيب بس هي الأسئلة سواها بتبقى ايه، زي واحد بيسأل على واحد. فأنا أرجوكم اللي يسأل سؤال يعني يكون يستاهل أو فيه نوع ما من كده، لأن وقتنا تشايفينه الأمور. فضل مولانا. بسم الله. هذا سائل يقول هل يجوز لي من ناحية المتابع في الرسالة ذكر مثال الإمام ابن حبان ومثال السخاوي كأمثلة تطبيقية في منهج البحث في الرسالة على منهج التخريج مع مراعاة المتابعة الأتم والأكمل؟ هتقول بس لو ناقشك الأستاذ وقال لك دي غلط قل له ماشي، هي دي الصح. لكن لو المناقش قال لك غلط قل ماشي، مش لشيء، لأنه هو أستاذ وأنت طالب، ما فيش حل عندي إلا كده. حسب خبرتي وجلساتي أنك أنت أكثر الطرق إن لم تكن مسموح لك أنك تقول رأيك، وخاصة في المناقشات، فيعني إيه خليها في جانبك أنت، لأن أنت يعني مظنة الخطأ طول ما أنت طالب، فأنت مظنة الخطأ. بس تبقى عارف لان احنا كلنا بنحتكم للصنعة دي اهي. وايضا من غير يعني دخول، ان الاستاذ نفسه معذور، أنا بتكلم أهو بقول عشان خاطر في ناس بيروحوا يقولوا لزملائنا إن الشيخ أحمد بيشتمكم. أنا استحالة إني أكون بمثل هذا، بل أقل زميل يعني حذاءه على رأسي، لكن نحن في حدود ما تعلمنا شغالين. فلذلك لا تظن أنه هو بيقول لك كده وهو عنده حاجة تانية هيديها لك. وأيضا أنت خد بقى عبرة أنك ما تبقاش كده. لكن هو الأستاذ كل اللي هم الآن اللي عرفهم كانوا ناس متفوقين، ما كانوش يعني طلبة عاديين، لكن هي الجرعة دي اللي كانوا واخدين. كونه بقى ما زودش ده هو مش مطالب انه يزود، يقول لك حاجة تمشيني خلاص، هو أستاذ هتعمل معاه. فالتقعيد ده لك انت ليه بقى؟ لان احنا بنخرج دلوقتي هو تاني يوم بيدوله جدول، تاني يوم ما يسقفونه يدوله جدول، ما يعملش بقى زي المقلب اللي هو خده، لأن المقلب ده غير غير غير متعمد. أنا بكرر تاني، أنت بعد أنا ما قلت لك اعمل كده وقلت لك الكتب اهي، ما بقاش لك عذر إنك أنت تقول فلان قال لي ولا فلان عمل. وهذا سؤال يقول: إذا كان في الإسناد مجهولان أو أكثر من ذلك. لا لا لا دي لا لا لا دي كلها سببها عدم دراسة الأسانيد. الإمام الحاكم قد يسوق الحديث في المستدرك ويسكت عن الحكم عليه، أما المراد بسكوته؟ السكوت هو ما ظهرلوش في حاجة، وأحيانا يسكت في موضع ويصرح بالحكم في موضع يكون أرى وعرف وقال. في مواضع أنا محددها كده عشان لما الزنق زي كده أنه يسكت في مكان ويصحح في مكان. وهذا يقول: هل هناك فرق بين ثقة وموثق؟ آه طبعا، الثقة خلاص، لكن موثق يعني مذكور، وده اصطلاح ما تعرفش كتير اللي عند الذهب. فكنا في وقت من الأوقات بنحمله على أنه يقصد أنه ذكره ابن حبان في الثقات. لما أرينا الكشف كله غصب، مش أن احنا بنكشف بنرسم عليكم يعني، غصب، لأنك أنت ما تجرب أو يكون عندك دم وتدرس لناس ويحرجوك مرة واثنين تختشي. لو ما اختشتش تقدر، مفيش إشكال، لكن يبقى عليك وزن. فما أرينا الكشف شوية يعني لقينا أنه هو سواء يقول موثق ويبقى ابن معين اللي وثقه، فلذلك ما اضطرتش. لكنه كثيرا ما يكون موثق يقصد ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر ابن حبان في الثقات للراوي دون ذكره وصفه بأي شيء لا يفيد توثيقه ولا أنه صدوق، وإنما يفيد بحسب الرواة المذكورين عن الشيخ. ودي النقطة دي ابن حجر سأل فيها العراقي، والعراقي أجابه سؤال فرضاني كده. ولذلك تجد ابن حجر مرة يقول على الراوي ذكره ابن حبان، ومرة يقول وثقه ابن حبان، ونفس الشيخ الذهبي يعمل كده. فقال له: هو توثيق ابن حبان ده يزيل الجهالة؟ فقال له: لا، ده تفصيل، إن كان له اثنين يبقى مجهول حال، إن كان له واحد يبقى مجهول عين. لكن ما قالوش لا صدوق، ولا قال له أنه وثقة، ولا قال له أنه واحد. وهذا السائل يقول: ذكرتم أن الضعف، أن شديد الضعف قد يرتقي إلى خفيف الضعف، فهل هذا الكلام مطلق أم أنه ما كان ضعفه من جهة الضبط؟ لا، هي ما فيش ضعف من غير جهة الضبط إلا الذي ينسب إلى بدعة ويكون داعية، دي محسومة يعني. ما فيش ضعف شديد غير الضبط إلا المبتدع الذي يكون داعية، أكتر من كده يبقى كذاب، وكذاب مش تبعنا. في متهم بالكذب، وابن حجر معرف في النزهة المتهم بالكذب، فهم دول بتوع الشديد، يا فاحش الخطأ، يا متهم بالكذب، يا إن هو داعية إلى بدعته، هم الثلاثة دول اللي بيدوا شدة الضعف. ففي إذا جاءت هذه الصفة فهي بالكسرة تنتقل إلى الضعف فقط. وأنا قلت في الدرس الماضي أن الشيخ محمد عوامة جزاه الله خير في تعليقاته على التدريب ذكر الحكاية دي، وطبعا جاب الأقوال اللي هي أصلا مكتوبة في التدريب قبل كده، واللي كان يعني الوصول إليها أو إلى مصدرها لغاية وقت قريب ما حدش عارفه. وبرضو هنقعد نقول إن إحنا اللي لقيناه، إن أول واحد نبه لأن الشيخ ابن حجر قال الكلام ده في المكان الفلاني في مظنة في 40 المتباينة بشرط السماء، وكلهم يقولوا قال شيخ الإسلام، ويسيبك تلف حوالين نفسك. ولما نالوا بالمعنى، فما تدوس على الحاسب المبروك ده ما يجيب لك. وأيضا هو ابن سيد الناس، أول من عمل الحكاية في أجوبة ابن سيد الناس لابن أيبك الدمياط، وهي مطبوعة متداولة، فما تجيب القضية وتمشي وراها تلاقيها توصل لكده. وهذا السلام يقول لو كانت رواية ضعيفة جدا في إسنادها راو ضعيف جدا ووجدنا رواية صحيحة. كل التفاصيل دي تعوز ان واحد يدرس أسانيد، فما يشتغلش فرط بقى، فرط ما ينفعش. يقول لك النملة اللي كلمة سيدنا سليمان نتاية ولا ذكر، ما يجيش كده يا عم الحاج. وهذا يقول فضيلتكم قلتم إن العالم إذا وضع القاعدة ثم طبق فخالفها فإننا نحتكم إلى القاعدة، وأن التطبيق ليس حد. لكن عكس، والحكاية دي حصلت معايا برضو العكس كده، إن كتبت وقالوا هنكتب عنك، وبعدين جابوا لي لقيت حاجات لا تصدر من عاقل. فيعني إذا كان بيسجل أو مسجل في المحروس ده اللي بتحطوه قدامي مش هتلاقي الكلام ده، ده عكس كده. القاعدة تحكم المثال إذا وافقته، فإذا خالفها المثال لا يكون حجة عليها. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.